شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطن في شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي قد صدق الأسد وزمجروا بها ولم نغير قدر عذابها قد صدق الأسد وزمجروا بها بل النظير قدر عذابها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أجل يقينا أقسم اليمينا من نسى قادة المجد ومن صغ الفخارا أنير ظلمة الليل وشتت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده أنير ظلمة الليل وشتت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده لما سقادة المجد ومرصغ الفخارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أجل يقينا أقسم اليمينا أيادي اعتلت لربها تدعو تنادي رب السماء بسحق ذي العادي أيادي اعتلت لربها تدعو تنادي رب السماء بسحق ذي العادي لما سقادة المجد ومنصب الفخار فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أجل يقينا أقسم اليمينا من سقادة المجد ومن صغ الفخارا شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة